ومن آداب الدعاء أيها الأحباب الكرام أن يتخير الإنسان الأوقات الشريفة، الأوقات المباركة كيوم عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة. وكذلك رمضان أو عند الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعواهم: إمام عادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. وكذلك يوم الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وفي السحر من كل ليلة في قيام الليل، لأن الله سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب فأعطيه؟ وذلك حتى يطلع الفجر. وكذلك أيها الأحباب الكرام، بين الأذان والإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.